بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. وضع الأذنين أو وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان ما حالها؟ ها؟ كيف؟ منكر. أنكرت على من؟ من حقق من أرطاه؟ حقق من أرطاه في بعض الأسانيد، لكن اللي نصوا عليه تماما أنه وهم فيها فلان على فلان، عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، وهم على من؟ على سفيان الثوري، على سفيان الثوري. فهذه ليست مذكورة في حديث سفيان، والذي وهم عليه عبد الرزاق بن همام الصنعاني. فلا يثبت وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان، لا يثبت. وبعض الإخوة ما زال يفعله في الإقامة، ما ثبت هذا. الإقامة أذان صحيح، لكن ما ثبت الحديث فيما يتعلق بوضع الأصبعين في الأذنين. طيب، إذا وضعها الإنسان لا للتعبد ولكن لأجل رفع الصوت، فإن وضع الأصبعين في الأذنين يساعد على رفع الصوت، صح ولا لا؟ يساعد على رفع، لأن منافذ الهواء قد يكون الأنف والفم والأذنين، قد يخرج الهواء من الأذنين، بضغطه على الأذنين اجتمع الهواء داخل ماذا؟ الحنجرة والحلق، فيخرج الصوت مرتفع. فإذا فعلها الإنسان لا على أنها سنة، وضع الأذنين أو وضع الأصبعين في الأذنين، نقول لا حرج. لا، أما فعلها تعبدا فهذا ما ثبت، الحديث لم يثبت، الحديث في هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية وهي الالتفات عند الحيعلتين، الالتفات عند الحيعلتين، ثبت ولا ما ثبت؟ كيف الالتفات عند الحيعلتين بتقييد الحيعلتين؟ التقييد بالحيعلتين ما ثبت، التقييد بالحيعلتين ماذا؟ ما ثبت. وعلى ثبوته هل يبقى الآن مع وجود، يعني لأن المقصود إما أن نقول يعني إن كان الإنسان يؤذن في الخارج من دون ميكروفونات، من دون ماذا؟ ميكروفونات، هل يحتاج أن يلتفت يمينا وشمالا؟ إذا كان سيؤذن خارج المسجد، يحتاج لأمرين. الأمر الأول توزيع الصوت، والأمر الثاني الذي يراه من بعد وقد يكون أصم، فأنه فيرى فيقول هذا يؤذن، لكن مع استعمال الميكروفون في داخل المسجد هل يبقى هذا المعنى؟ لا يبقى هذا المعنى، لا يبقى هذا المعنى، إلا على من يقول هي سنة محضة أو عبادة محضة الالتفات، لكن نقول هي عبادة معقولة على الصحيح، فعلى هذا لا معنى. بل بالالتفات مع وجود مكبر الصوت ماذا يحصل للصوت؟ يضعف الصوت فيذهب المقصود، يضعف الصوت فيذهب ماذا؟ المقصود. على هذا يبقى الإنسان يؤذن عند الحيعلتين. بارك الله فيكم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في ركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول ركعة الأولى، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله ما يقرأ في الصلوات، مبحث فيما يقرأ في الصلوات، وما هي السور الذي يقرأها في هذه ماذا؟ الصلوات. فذكر حديث أبي قتادة، ذكر حديث أبي قتادة، وذكر نوعين من أنواع الصلاة أو فرضين من فرائض الصلاة، ألا وهي صلاة الظهر وصلاة ماذا؟ العصر، صلاة الظهر وصلاة ماذا؟ العصر. فيقول كان رسول الله يصلي بنا، يصلي بنا أي يصلي لنا يعني، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب، بفاتحة ماذا؟ الكتاب. وفاتحة الكتاب مر معنا أنها ركن من أركان الصلاة، وما زاد على ذلك سنة، لأنه لم يثبت حديث الأمر بالزيادة لا في حديث المسيء في صلاته ولا في حديث الزهري، فإن الذي وهم عليه معمر، وباقي يعني التلاميذ على الزهري لا يذكرون هذه الزيادة الزهري عن عبادة إلى آخره، لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، لا من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت لا صلاة إلا بفتحة الكتاب إلى آخره، هذا هو الحديث. ويأتي معمر فيعني ماذا؟ فينفرد بلفظ فصاعدا من بين تلاميذ الزهري فيوهموا في هذه الزيادة، يقولون هذه معلة. وهكذا كما ورد في حديث الموسي في صلاته يعني أنه يقرأ بفاتحة الكتاب بأم القرآن وما زاد أو بما شئت الذي يدل على الإيجاب، لكن هذه الألفاظ لم تثبت، مرت معنا أنها شادة ولا تثبت. إذن ما زاد على فاتحة الكتاب هو مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى لو اقتصر الإنسان على فاتحة الكتاب سواء كان إماما أو مؤتم أو كذلك منفردا صلاة سرية أو جهرية في السفر أو في الحضر أجزأت الصلاة، لكن نقول هذا خلاف الأكمل، السنة أن تزيد سواء كان في الفرض أو في النفل، سواء كان في الفرض أو في النفل. والدليل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ زيادة على فاتحة الكتاب، أنه كان يقرأ زيادة على فاتحة الكتاب، فيقول فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين. وهذا الزيادة على فاتحة الكتاب في الصلاة يعني ماذا؟ في الركعتين الأوليين، يعني إذا كانت الفجر هذا لا إشكال فيه، أو كانت من قبيل السنن النوافل الرواتب القبلية أو البعدية، أو صلاة رباعية الركعتين الأوليين، وهكذا الثلاثية في الركعتين الأوليين، والركعة الأخيرة من صلاة المغرب والثالثة والرابعة من الصلوات الرباعية السنة. ظهر حديث أبي قتادة أنه لا يقرأ، وسيأتي في حديث أبي هريرة ما يدل على أنه يقرأ أحيانا، أنه يقرأ أحيانا للجمع بين الحديثين للجمع. إذن حديث أبي قتادة ينفي، يقول بفاتحة الكتاب والسورتين، بفاتحة الكتاب والسورتين. وفيه أن الإنسان إذا قرأ يعني ماذا من القرآن زيادة على فاتحة الكتاب أنه يقرأ سورة، أنه يقرأ ماذا؟ سورة. والسنة في ذلك أيضا أنه يكمل السورة، ظهر الحديث أنه يقرأ سورة ويكمل ماذا؟ السورة. لكن لو جزأ السورة في ركعتين سيأتي معنى أن هذا قد جاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا قرأ الإنسان من وسط ماذا؟ السور أو من آخر السور، هل هذا يصلح أو لا يصلح؟ الراجح أنه يصلح، الراجح أن هذا يصلح، خلافا لما يقول ابن القيم، يقول من وسط ماذا السور أو من آخر ماذا السور، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أنه قرأ سورة في كل ركعة، وقرأ سورة فقسمها في الركعتين، وقرأ في أثناء السورة أي من أثنائها أي من وسطها، كل هذا وارد. وأيضا اشمل ذلك قول الله عز وجل فقرأوا ما تيسر من القرآن، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته فقرأ ما تيسر من القرآن. فسبحان الله ابن القيم ينكر هذا الشيء، ينكر هذا الذي ذكرناه في أثناء السورة أو من آخر السورة، ينكره ابن القيم، يقول يقرأ في كل ركعة بسورة أو يقسم ماذا السورة في الركعتين، أما في أثناء السورة يقرأ من وسط السورة ومن آخر السورة، يقول هذا لم يرد. ونقول قد ورد بالتنصيص ورد من حيث العموم، فقرأوا ما تيسر من القرآن، وهكذا اقرأ ما تيسر من القرآن. فقال بفاتحة الكتاب والسورتين، بفاتحة الكتاب والسورتين. قال ويسمعنا الآية أحيانا، لما قال ويسمعنا ماذا؟ الآية أحيانا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أحيانا كان يداوم على ذلك، أحيانا بمعنى أنه يتعاهدهم يسمعهم ماذا؟ الآية مرة، ثم بعد ذلك بعد فترة يسمعهم ماذا؟ الآية. وفي قوله يسمعنا ماذا؟ الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد ذلك، وهي صلاة سرية، يتعمد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ويسمعنا ماذا؟ الآية. وذكروا أن إسماع النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيما يتعلق بالآية في الصلاة السرية قد يكون من أجل أن يتنبه الغافل، فإن الإنسان قد يغفل، فأنت لما ترفع صوتك ترفع صوتك وأنت إمام يتنبه المؤتم، يتنبه ماذا؟ المؤتم. هذه علة. والأمر الثاني، العلة الثانية، لأجل أن يظهر أنه ليس بساكت، أنه يقرأ، لأنه إذا سكت قد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرأ، لأجل أن يبين أنه ماذا. وقيل أنه سبق لسان، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد ماذا ذلك، وهو ما يتعلق بالجهر، يعني ماذا بالآية، أحيانا يجهر بالآية. نستفيد أن المقصود آية، ليست السورة، يقرأ بالسورة من أولها وإلى آخرها في الصلاة السرية. لو قرأ بها نقول هذا خلاف السنة، لو قرأ بها إمام أو إنسان نقول هذا خلاف السنة. السرية الأصل فيها من حيث السنة الإسراء، والجهرية السنة من حيث الأصل فيها الجهر، لكن لو حصل العكس نقول هذا خلاف السنة والصلاة صحيحة، خلاف السنة والصلاة ماذا صحيحة. فيقول الآية، معنى أنه ما يقرأ آيتين لكن آية وينتهي. وكان يتعاهدهم بهذا الأمر لأنه كان ويسمعنا ماذا الآية أحيانا، أن هذا يتكرر منه عليه الصلاة والسلام، أخذ من لفظ أحيانا، أخذ من لفظ أحيانا. ويعني هل يقال بأنها سنة مطلقة، بأنها سنة ماذا مطلقة؟ نقول تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان يفعلها سنة فقد وافقت. أما يقال أنه السب لسان، أو يعني كما يقال أنه لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت وإنما يقرأ في سكوته، الأقرب والله أعلم إما أن يقال من أجل يعني ماذا تسميعهم ماذا الآية، لينبه ماذا الغافل، ينبه ماذا الغافل، أو أنه يصلح من باب الجواز، من باب ماذا الجواز. وعلى كل، من قرأ بها بآية أحيانا في الصلاة السرية فقد وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهي آية فقط وتكون أحيانا، ويتكرر هذا الأمر منه، ما يقال في العمر مرة، هذا مو صحيح، لأن أحيانا فيها إشارة إلى أن هذا الأمر قد تكرر، في إشارة إلى أن هذا الأمر قد تكرر منه عليه الصلاة والسلام. ويعني ما يتعلق بالسورتين ها هنا مجملة، سيأتي في الحديث الذي بعده يبين قدر هذه السور من حيث الآيات، قدر هذه السور من حيث الآيات، سيأتي الكلام على هذه المسألة. قال: ويطول الركعة الأولى، يطول الركعة الأولى، يعني بمعنى يجعل الركعة الأولى أطول من الركعة ماذا الثانية، أطول من الركعة ماذا الثانية. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في هديه عليه الصلاة والسلام، إطالة الأولى، إطالة ماذا الأولى، ثم التي بعدها أقل منها، ثم الذي بعدها أقل منها وأقل، إلى أن يكون آخر ما يكون من الركعات أقل. فهذا معنى، وذكروا الحكمة لماذا يطيل الركعة الأولى، قالوا حتى يأتي الذي تأخر. هذا التمهل من النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا من الحكم، لكن الله أعلم، حتى يدرك من لم يدرك ماذا الصلاة في أولها، فكونه يتمهل ويطيل في الأولى، مع أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الوجوه، أنه يساوي الثاني بالأولى ويطيل الثاني على الأولى، كل هذا قد جاء، يطيل الثاني على الأولى ويساوي الثانية للأولى ويجعل الأولى مساوية للثانية، مساوي ماذا للثانية، كل هذا قد جاء، كل هذا ماذا قد جاء، الأولى أطول من الثانية، هذا هو الأصل في صلوات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل تأتي المساواة، أي الركعة الثانية كالأولى في المساواة؟ هذا قد ورد، سيأتي من حديث أبي سعيد، سيأتي من حديث أبي سعيد ما يدل على هذا المعنى. وجاء أيضا ما يدل على أن الثانية قد تكون أطول من الأولى، كما في يعني ما يتعلق بقراءة يعني سبح اسم ربك الأعلى، وما يتعلق بالغاشية، فإن الغاشية تقرأ في الركعة الثانية في صلاة العيدين والجمعة، وهي أطول من الأولى، وهي أطول ماذا من الأولى، وأخذوا من هذا هذه المعاني. والأصل أن الأولى هي التي تطول، الأصل أن الأولى هي التي تطول، ولكن هل يجوز؟ نقول نعم، المساواة والثانية أطول من الأولى، لأن هذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، اختصر على فاتحة الكتاب فقط، يقتصر على فاتحة الكتاب، أي في الركعة الثالثة والرابعة، أو في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، فيقتصر على فاتحة الكتاب فقط، هذا ظاهر يعني حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. سيأتي حديث أبي سعيد أنه يزيد على فاتحة الكتاب أحيانا، أنه يزيد على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين على فاتحة الكتاب من حديث أبي سعيد قد جاء، وهذا يقال سنة أحيانا يفعلها ماذا الإنسان بفاتحة الكتاب. قال متفق عليه. متفق ماذا عليه؟ أضمن. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في ركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام تنزيل سجدة، وفي الأخريين قدر نصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على نصف من ذلك. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم، قال: كنا نحزر أي نخمن ونقدر، نحزر أي بمعنى نخمن ونقدر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، أي في الصلاتين المذكورتين في حديث أبي قتادة، في حديث ماذا؟ أبي قتادة. قال: فحزرنا أي خمنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهي قدر 30 آية، وهي قدر 30 آية. معنى ذلك أنه يقرأ في الركعة الأولى 30 آية، وفي الركعة الثانية 30 آية، بثلاثين ماذا؟ آية. وأخذ العلماء من هذا أن الركعة الثانية كالركعة الأولى في المساواة، أن الركعة الثانية كالركعة الأولى في المساواة، لأنه قرأ بهذا القدر، قرأ بهذا ماذا؟ القدر. وحديث أبي قتادة الذي مر معنا الأولى أطول من الثاني، وهذا هو الأصل، لكن هذا الحديث مفاده أن الثانية تساوي الأولى، أن الثانية تساوي الأولى، وعندنا الحالة الثالثة وذكرناها. قال: فحزرنا قيامه في الركعتين، وذكر هذا. قال: وفي الأخريين، أي في الركعة الثالثة والرابعة، قدر النصف. قدر النصف، نصف 30 15، قد يعني نصف 30 15، بمعنى يقرأ فاتحة الكتاب وخمسة عشر آية في الركعة ماذا؟ الثالثة. وفي الركعة الرابعة يقرأ فاتحة الكتاب وخمسة عشر ماذا؟ آية. معنى أنه ساوى بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخريين فيما يتعلق بالقراءة. هذا تخمين وتقدير من أبي سعيد، يقول خمنا، يعني بمعنى أن الأمر ما هو من أبي سعيد فقط، يعني من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قدروا وخمنوا، قدروا وخمنوا هذا ماذا الأمر. وبسبب يعني مداومة الصحابة للصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، تراهم يضبطون الصلاة، يضبطون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحتاجون للساعة هذه، يقدر هذا الوقت لمجرد التخمين ويأتي تمام، ويأتي تمام كأنها ساعة، اللهم بارك. فما كانت عندهم هذه المقادير بالساعات، الساعة ما لها وجود، وإنما التقدير بهذا الشيء، يقول قدر كذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى خيبر من يعني ماذا؟ من يخرص الثمار والزروع، وكان يرسل أبا رواحة على ماذا؟ على أهل خيبر وهم اليهود، حينما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراجهم، ولكن أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، أصبحت هذه الأرض يعني ملك لأهل الإسلام، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نزارعكم عليها، أي تبقون فيها مزارعين، تبقون فيها ماذا؟ مزارعين. فيرسل أبا رواحة من أجل أن يخمن قدر الثمار والزروع التي تخرج من هذه الأرض، فيقدرها تخمينا، يقول سيخرج قدر كذا وكذا صاع. فالتقدير والتخمين هذا موجود في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما عندهم هذه يعني الساعات، وإنما يقدر ويخمن، فيقول نقدر ونخمن أي الكل، فقدروا وخمنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بقدر 30 آية، وفي الركعتين الأخريين بقدر 15 آية، أي زيادة على فتحة الكتاب، زيادة على فتح الكتاب. فنستفيد فائدتين من هذا اللفظ الذي مر. الفائدة الأولى مساواة الأولى، مساواة الثانية الأولى، مساواة الأولى الثانية الأولى، ومساواة الرابعة للثالثة فيما يتعلق بالصلاة، هذا أمر. الأمر الثاني وهي ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأخريين، بالقراءة في الركعتين الأخريين، وهذا يقال أحيانا، وهذا يقال أن القراءة بما زال على فتحة الكتاب في الركعتين الأخريين من الصلاة الرباعية أو الركعة الأخيرة من الصلاة الثلاثية أن هذه سنة تفعل أحيانا، أن هذه سنة تفعل ماذا؟ أحيانا. قال قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، على قدر الأخريين ماذا؟ من صلاة الظهر. الأخريين من صلاة الظهر يقرأ فاتحة الكتاب وخمسة عشر آية على قدر، يقول وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، يعني يقرأ فاتح الكتاب في صلاة مدى العصر ويقرأ بعدها 15 آية الركعة الأولى، وفي الثانية 15 آية، وفي الركعة الثالثة والرابعة من صلاة العصر يقرأ 7 آيات بعد فاتحة الكتاب، لأن على النص، لأن ماذا؟ على النص. هكذا يقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أن صلاة الظهر أطول من صلاة العصر، وكلاهما يقرأ فيه بالمفصل، كلاهما كما سيأتي معنا يقرأ فيها بوسط المفصل، كما سيأتي بوسط ماذا؟ المفصل الذي هو من عمى إلى الضحى، والضحى لا تدخل، وهذه قاعدة ذكرناها أن الابتداء يدخل والغاية لا تدخل، والغاية ماذا؟ لا تدخل، فتدخل سورة عمى ولا تدخل سورة ماذا؟ الضحى. وسيأتي معنا المفصل من أين إلى أين. فالصلوات الرباعية كالعشاء وصلاة الظهر وصلاة العصر يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بوسط مدى المفصل، بوسط مدى المفصل هذه السور. لكن هل يخرج عن هذا؟ نعم، كما سيأتي معنا، سيأتي الكلام على هذه مدى المسألة. فهذا مقصود أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. قد يقول قائد هذا مجرد تقدير، كيف تجعلون زيادة على فاتحة الكتاب لمجرد تخمين وتقدير؟ لأنه يقول حزرنا، أي خمننا وقدرنا أنه يقرأ زيادة على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين، فهل يقال سنة لمجرد تقدير وتخمين؟ نقول لا حرج، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوقتون صلاته، كونه يقوم في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة العصر فيطيل على خلاف المعهود، على خلاف المعهود، لأن حديث أبي قتادة فاتحة الكتاب فقدرها قد يكون نحو 3 دقائق، ثم في صلاة العصر وإذا به يبقى قدر ماذا؟ يعني يبقى ماذا؟ قدر 5 دقائق، فيه زيادة معنا، فيه زيادة. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضبوطة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضبوطة، فأخذوا منها زيادة أنه يقرأ زيادة على فاتحة الكتاب. هذا من حيث التقدير ومن حيث التخميم، ومن حيث التخمين ما عندنا نص واضح جلي في هذه المسألة، لكن الذي يظهر أن هذا التخمين وهذا الحزر أن هذا يفيد، أن هذا يفيد في مثل هذا ماذا المقام. ولهذا شراح الحديث ذكروا هذه المسألة، شراح الحديث أخذوا من حديث أبي سعيد أنه يقرأ زيادة على فاتحة الكتاب، زيادة على فاتحة ماذا الكتاب فيما يتعلق بالثلاثية والرباعية أحيانا. لماذا قالوا أحيانا؟ لأن عندنا الأصل حديث أبي قتادة الذي هو الصريح لا إشكال فيه أنه يقرأ فاتحة الكتاب ويقتصر عليها، ويأتي الحديث الثاني فيه احتمال، فإعمال هذا الاحتمال لتطبيق هذه السنة نقول لا حرج أحيانا، نقول لا حرج أحيانا، والله أعلم. الله أعلم. قال رحمه الله: وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. نعم، هذا الحديث هو يدور على الضحاك بن عثمان، وهذا مختلف فيه، خلص الحافظ رحمه الله تعالى في ترجمته بعد كلام المحدثين عليه بأنه صدوق يهم، بأنه صدوق ماذا يهم. طيب، فيكون حديثه ماذا على الصحيح حسن ما لم يكن من أوهامه. وأين تجد أنه وهم في هذا الحديث؟ أين المصدر؟ إذا أردت أن تتأكد أنه وهم في هذا الحديث وأن هذا الحديث من أوهامه، لأنه يعني مترجم له بأنه صدوق، لكن صدوق يهم أي بمعنى يحصل عنده وهم، والوهم هو شيء مرجوح، هو شيء ماذا مرجوح أدنى من الشك، أدنى ماذا من الشك. أين ترجع إذا أردت الرجوع؟ هل هذا من الأحاديث الذي وهم فيها أو أنها ليست من الأحاديث الذي لم يهم فيها؟ أين المرجع؟ إلى أين نرجع؟ ليش؟ جمع الطرق. لا لا، في كتاب خاص. عند من؟ أين نرجع؟ في كتاب خاص نعرف أن هذا من أوهامه، لأنه يحرص على ذكر أوهام يعني ماذا؟ الرواة. فلما يقال فلان صدوق يهم، هل هذا الحديث من أوهامه فيرد؟ لأن الوهم شيء مرجوح يعني ما حصل، أو يقال هذا صدوق إلى أن نرى الحديث، لكن من الذي يتكلم على هذه الأحاديث؟ يقال فلان يعني وهم في هذا الحديث، فتجي صاحب كتاب يذكر أوهام يعني الرواة، يهتم بهذا الأمر. أي كتاب؟ قد ذكرناه. أي علل أنت تحيل على مليء؟ علل ابن أبي حاتم، علل الدارقطني، أي علل هذه؟ تنسون مع الحر. تهذيب الكمال، لا، الكامل لابن عدي، الكامل لابن عدي متخصص في هذا، الكامل لابن عدي متخصص في هذا، بارك الله فيكم. لهذا مهم يا أخوان، كون الإنسان لما تأتي تقول الكامل لابن عدي، إيش موضوع هذا الكتاب؟ أقرأ أقل شيء المقدمة، صح ولا لا؟ تقرأ أقل شيء المقدمة، هذا الكتاب في هذا الكلام، تهذيب الكمال للمزي، الحافظ المزي صاحب تحفة الأشرة، إيش موضوع هذا الكتاب؟ أقرأ المقدمة، من أجل لا تبقى تخبط. يعني أنت تبحث عن رجل هو عند البزار، هو عند البزار، وهذا الرجل وهذا الكتاب لأصحاب الأمهات، أصحاب ماذا؟ الأمهات. ما تبحث عن رجل من أصحاب الأمهات فيها يعني ماذا إلا في هذا الكتاب، وهكذا في التهذيب. فقراءة يعني مقدمات الكتب يعني تستفيد، تلخص لك معنى الكتاب، تلخص لك ما في الكتاب. فالذي يذكر هذه الأوهام أن الراوي وهم في هذا الحديث ابن عدي، الكتاب الكامل يذكر هذه الأشياء في ترجمة ماذا الراوي، أن هذا الحديث من أوهامه، أن هذا الحديث ماذا من أوهامه، يذكره ماذا هناك الحافظ ماذا ابن عدي عليه رحمة الله. فهذا الراوي قيل فيه بأنه صدوق يهم. طيب، قول الحافظ بأنه صدوق ماذا يهم، هل يقال حديثه حسن أو أنه لا يحسن حديثه، أو لا يحسن ماذا حديثه؟ إذا قال صدوق ما في إشكال، لكن إذا قال صدوق يهم، أو قال صدوق كثير الأوهام، أو صدوق له أوهام، عبارات هذه. طيب، الذي يعني يذكر هذه العبارات نقلا عن العلماء، من يذكرها حتى ترجع إلى مصطلحات العلماء؟ في كتاب أيضا متخصص في هذا، يعني هذه العبارة عند ابن معين لها معنى، عند البخاري لها معنى، عند فلان لها معنى، أين ترجع؟ أي كتاب ترجع؟ الرفع والتكميل للكنوي، له كتاب لخص أبو الحسن المصري في شفاء العليل، لخص أبو الحسن المصري في شفاء العليل، يعني هذا الكتاب كتاب هذا الرجل اللكنوي في يعني ماذا هذا الفن يتعلق بهذه المسألة خاصة. فهناك يذكر لك يعني أقوال العلماء في هذه التراجم، إذا قال فلان كذا فيه نظر عند البخاري ما معنى، عند فلان ما معنى، فهذه أيضا يذكرون هذه المصطلحات. على كل هذا الراوي فيه احتمال، فالضحاك بن عثمان صدوق يهم، نحن نقول على أن الحديث حسن، نقول على أن الحديث ماذا حسن. فإذا رجعنا فذكره ابن عدي أنه من أوهامه، ما يصلح، لأن الوهم شيء مرجوح يعني أخطأ فيه، بل الوهم أشد من الشذوذ، الوهم أشد ماذا من الشذوذ. وهم بمعنى هذا شيء مرجوح تماما، ما هو مجرد أخطأ، نقول وهم، ما هي مجرد ماذا خطأ. فيقول في هذا الحديث وعن سليمان بن يسار، سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة، سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة، مولى لأم سلمة رضي الله تعالى عنها. ماذا ينقل؟ يقول كان فلان، ما يريد أن يذكره، وهذا فلان كان أميرا على المدينة اسمه عمرو ابن سلمة، ما يريد أن يذكره، الله أعلم. كان أميرا على المدينة واسمه عمرو ابن سلمة، فيقول كان فلان يطيل الأوليين من الظهر، يطيل الأوليين ماذا؟ من الظهر. إذن هذا لا يرجع لا إلى حديث أبي قتادة ولا إلى حديث أبي سعيد. حديث أبي قتادة ماذا يقول؟ يطيل الأولى على خلاف الثانية، صح ولا لا؟ وحديث أبي سعيد يساوي بين الأولى والثانية، أما هنا فيقول يطيل الأوليين، يطيل الأوليين بمعنى من ظاهر كلامه أنه يساوي بين الأولى والثانية من الركعات، فقال يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويخفف ماذا؟ العصر. ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، بقصار المفصل. على كل ما يتعلق بالمفصل، أوله على الراجح يبدأ من قاف، أول المفصل على الراجح يبدأ من سورة ماذا؟ قاف إلى آخر القرآن. وسمي بالمفصل قالوا لكثرة فواصله، لكثرة الفواصل ماذا؟ التي فيه فواصل، هو المقصود به السورة القصيرة. طيب، فإذن يعني ماذا؟ فطوال المفصل ووسط المفصل وقصار المفصل، الطوال تبدأ من قاف إلى عمة، إلى ماذا عمة؟ هل تدخل عمة؟ نقول لا، لأن عندنا قاعدة. ما هي القاعدة؟ الأول الابتداء يدخل والغاية لا تدخل، إذن من قاف إلى قبل عمة. وما هو الذي قبل عمة؟ مرسلاتها. طيب، إلى هنا هذا ماذا؟ طوال المفصل. يقرأ به متى؟ يقرأ به يعني ماذا به في صلاة الفجر، يقرأ به ماذا في صلاة ماذا الفجر. طيب، والوسط ما يتعلم ماذا به؟ الوسط قال بقصار المفصل، يعني الآن عندنا بدأ بالقصار، بدأ ماذا بالقصار؟ القصار قلنا ماذا؟ من الضحى، الضحى تدخل إلى آخر القرآن، هذه قصار المفصل. يقرأ ماذا في صلاة المغرب، لكن تنبه هذا الشيء، يقول إن هذا هو الأصل، لكن من السنة أن تقرأ أحيانا بخلاف قصار المفصل، أن تقرأ أحيانا بخلاف قصار المفصل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ ماذا بغير ماذا القصار من المفصل، قرأ بماذا؟ بالأعراف، وقسمها في ركعتين، وقرأ بالمرسلات، وقرأ بالطور، وقرأ عليه الصلاة والسلام ماذا بالطور. لهذا يقول العلماء أن السنة الأكثر هي القصار، وأحيانا تترك هذا القصار فتقرأ ماذا بهذه ماذا السور، وهذه السنة، لا تبقى تداوم على القصار، لا تبقى دائما وأبدا تداوم على القصار، لكن نقول هذا هو الأكثر، هذا هو ماذا الأكثر، فحينها تنتقل إلى غيره كما كانوا، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العشاء بوسطه، وفي العشاء ماذا بوسط ماذا المفصل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ رضي الله تعالى عنه لما قرأ ماذا بالبقرة، فحث النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بوسط المفصل، وذكر له سبح اسم ربك الأعلى، وذكر له ما يتعلق به، وهل أتاك ماذا والغاشية أو الضحى، لا نعم، ذكر له هذه السور، ذكر له هذه ماذا السور والليل، يعني سورة الليل، وهكذا ما يتعلق بكذلك يعني ماذا بسبح اسم ربك الأعلى، وذكر له بعض يعني السور يعني ماذا وسط المفصل، فقال له تقرأ بهذا، تقرأ بهذا. وهذه يعني الوسط من المفصل تقرأ في ثلاث صلوات، في صلاة العصر، وفي صلاة الظهر، وفي صلاة العشاء، وفي صلاة ماذا العشاء. وصلاة الظهر أطول، يختار يعني السور من وسط المفصل أطول من صلاة ماذا العصر، ودونها العصر، ودونها ماذا العصر، وبينهما صلاة العشاء. وكل هذه الصلوات يقرأ فيها السنة من وسط المفصل، لكن لو خالف نقول لا إشكال، لو خالف لا إشكال، أحيانا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل. قاله في العشاء بوسطه، وفي الصبح بطوله، أي بطول ماذا المفصل، بطول ماذا المفصل. وذكرنا الحكمة من يعني من إطالة صلاة ماذا الصبح، أن الأبدان ارتاحت، والنفوس كذلك يعني ماذا ليست مشغولة، وكذلك الأذهان كما يقال يعني مهيئة لسماع كلام الله عز وجل، فناسب ارتاح الإنسان ذهنا وبدنا. فإذا أطيل الصلاة الفجر يعني ناسب هذا المعنى، ناسب هذا المعنى، بخلاف باقي الصلوات تطيل عليه سيتعب، يعني يكون ربما في أعماله في أشغاله إلى آخره، أما هذا فقد أخذ راحة من الليل بدنا وهكذا ماذا نفسا، فيرتاح أن يسمع ماذا كلام الله عز وجل، ولأنه أيضا ماذا مشهود أن صلاة الفجر ماذا القرآن فيها ماذا مشهود. قال والصبح بطواله. فقال أبو هريرة، يقول أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. من هو هذا؟ الأمير الذي مر معنا، الأمير الذي ماذا مر معنا، يقول سليمان بن يسار كان فلان يطيل، كان فلان يطيل الأوليين إلى آخره. قال فقال أبو هريرة، فقال أبو هريرة بمعنى أن هذا الشخص نقل أن هذا الشخص ماذا من الظهر قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر إلى آخره، وذكر ما يتعلق بهذا الأمر. يعني سليمان بن يسار ماذا حصل؟ نقل نقلا ما رأه عن هذا ماذا الأمير الذي هو عمرو بن سلمة. فجاء أبو هريرة يقول هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان يفعله. معنى ذلك أن يعني القراءة من المفصل الذي هو الطوال والوسط والقصار هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه هي صلاة رسول الله، هذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأول ناقل من التابعين ينقل ما رآه ينقل، وهذا النقل يعني في كونه يضبط هذا النقل معنى أنه داوم الصلاة خلف هذا الرجل. فجاء أبو هريرة يقول هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن القراءة بهذه يعني ماذا بالطوال والوسط والمفصل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. هذا الحديث تحمله يعني جبير بن مطعم في أثناء كفره، كان من الأسرى، كان من الأسرى وجاور المسجد، كان من الأسرى الكفار وجاور لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، وسمع قوله سبحانه وتعالى: أم خلقوا ماذا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا ماذا من غير شيء أم هم الخالقون. ماذا يقول؟ قال: كاد قلبي أن يطير من بين جنبي. سبحان الله، تأثر، يعني لا هم خلقوا أنفسهم ولا يعني أنهم ماذا أن لهم خالق غير الله عز وجل. أم خلقوا ماذا من غير شيء أم هم الخالقون. فيقول جبير بن مطعم وهو في أثناء كفره: قال كاد قلبي أن يطير من بين جنبي، يعني تأثر، تأثر، وعلى إثرها أسلم، وعلى إثرها ماذا أسلم. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بغير ماذا قصار المفصل، وهي الطور، والطور هذه من طوال المفصل، الطور هذه من طوال المفصل وليست من وسطه ولا من قصاره. ففيه أن السنة أن الإنسان يقرأ أحيانا في صلاة المغرب ماذا بغير ماذا قصار المفصل. فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال: متفق عليه. متفق ماذا عليه؟ أفضل ورحمة. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتاك على الإنسان. متفق عليه. ولطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. نعم، ذكر أيضا حديث أبي هريرة فيما يتعلق بالقراءة في صلاة الفجر، في القراءة بصلاة الفجر أي بالتنصيص على بعض السور. ومن ذلك قال: كان الذي تفيد المداومة والدوام. قال: يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. قال: متفق عليه. نستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها، وما ترى من كلام الإمام الشاطبي عليه رحمة الله ومن كلام شيخ الإسلام أنه إذا خشي فيما يتعلق بالمداومة بقراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، إذا خشي الإمام من كون بعض العامة يعتقد بأنها واجبة فيترك أحيانا حتى لا يحصل هذا الاعتقاد فيحصل الضرر بهم. أما إذا كان الإنسان بين طلاب علم أو يقول بعض العلماء ولو كان بين عامة يعلمهم أن هذه السنة، فما ترى من كلام الإمام الشاطبي أنه لا يداوم على قراءة هاتين السورتين في كل جمعة خشية أن يعتقد أنها واجب، لأن العامة ما هو الواجب عندهم؟ الذي لا يترك، فكونه يقرأ بها دائما وأبدا لربما اعتقدوا بأنها واجبة، فيقول لأجل هذا المعنى إذا كنت بين العامة لا تقرأ دائما. وفي جواب أحسن من هذا، نقول تقرأ وتعلم العامة، تقرأ وتعلم العامة أن هذه هي السنة، وإلا فلفظة كان يستفاد منها الدوام، كان يستفاد منها الدوام أنه كان يقرأ. ويقول للطبراني من حديث ابن مسعود زيادة يديم ذلك، ما نحتاج إلى هذه اللفظة لأن كان تفيد الدوام وإن لم يذكر هذا اللفظ، لكن الحافظ ابن حجر وهذا من فقهه لما أتى باللفظ الثاني يريد يعني أن كان تفيد الدوام، لكن هذا الحديث الذي ذكره عند الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود هو ضعيف، من طريق من؟ قيس بن عمر المولائي، من طريق قيس بن عمر المولائي عن أبي الأحوص، عن أبي الأحوص وهو ماذا؟ ضعيف. قال وفي الطريق إلى عمر، وفي الطريق إلى عمر أو عمر من لم توجد له ماذا؟ ترجمة. إذن يقول هذا الحديث من طريق قيس بن عمر، نعم، الملائي عن أبي الأحوص، وفي الطريق إلى من؟ إلى عمر، هذا الراوي وعمر الملائي، من لا توجد له ماذا؟ ترجمة، مجهول. وأخرجه ابن ماجه من نفس الوجه، ظاهره الصحة لكن بدون يديم. فالحديث ماذا؟ حديث عبد الله بن مسعود معل، والأقرب أن يقال أن حديث عبد الله بن مسعود الراجح فيه الإرسال. من رجح الإرسال؟ البخاري، أبو حاتم، والدارقطني، هؤلاء رجحوا الإرسال، قالوا هذا الحديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، لكن المعنى صحيح. يديم أخذناه من كلمة ماذا؟ كان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أي يداوم على ذلك. ونبه العلماء على هذا الأمر، على مسألة هنا، وهو أن بعض الناس أنه قد يقرأ يعني بعض من السورة الأولى وهي ألف لام ميم تنزيل السجدة، ويقرأ البعض الآخر من سورة هل أتى على الإنسان، فيجمع بين السورتين بقراءة يعني جزء من هذا وجزء من هذا، وهذا خطأ. نبه الشيخ الإسلام أن هذا التلفيق لا يصلح، هذا خلاف السنة، إما أن يقرأ بالسورتين وإلا أعرض عنهما وقرأ بغيرهما من السور، أما يقرأ بعضا من هذه السورة وبعضا من هذه السورة فهذا خطأ، أو يقرأ سورة فيجعلها نصفين الركعة الأولى والثانية، هذا أيضا من الأخطاء، هذا ماذا؟ من الأخطاء. وبعضهم ربما يقرأ سورة فيها سجدة إذا لم يقرأ بهاتين السورتين ويظن أن القراءة في يوم الجمعة لأجل السجدة، قال وهذا أيضا من الأخطاء، القراءة لأجل السورتين لا لأجل السجدة، لكن السجدة من الشيء العارض، السجدة هي من الشيء العارض، الإجماع منقول عليها، سيأتينا في مبحث سجودي ماذا؟ التلاوة، أن الإجماع منقول عليها. فيذكر هذه المذاهب وهذه الأقوال فيما يتعلق بقراءة هاتين السورتين، إذن قراءة هاتين السورتين هي من السنن إذا قدر الإنسان على تحقيقها، على تحقيقها، هذا الذي أراده المصنف عليه رحمة الله. فنكون انتهينا من ذكر ما ورد في قراءة بعض الصلوات، في قراءة بعض ماذا؟ الصلوات. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. سؤال لهم. يقول السائل هل سليمان بن يسار صحابي؟ عندي من السؤال، الله المستعان، ما ادري الاخ مسافر ولا حاضر، ايش؟ ها؟ من الفقهاء السبعة. طيب من الفقهاء السبعة قد يكون صحابي، صحابي فقهاء أكثر من سبعة، ها؟ كيف؟ سليمان بن يسار من الفقهاء السبعة، ها؟ سليمان بن يسار من الفقهاء السبعة. أنت تقول ما هو صحابي صح؟ لأنه من الفقهاء السبعة. هل الصحابة ما فيهم فقهاء؟ الله أستاذ. ها؟ السؤال هل سليمان بن يسار من الصحابة؟ أنت اللي أرسلت السؤال، فضلنا الله يهديك. طيب فكيف تجيب على سؤال أنت أرسلته؟ الله يهدينا. اللي يسأل ما يجيب صح ولا لا؟ أنت تسأل ونحن نسأل الإخوة. طيب بقي السؤال عندك، سليمان بن يسار صحابي ولا تابعي؟ ها؟ لا لا الأخ صبغان، ها؟ صحابي تابعي، ها؟ تابعي تابعي في إجماع يعني تابعي يا أخوان. سليمان بن يسار متبع، قد ذكرنا صح ولا لا؟ ذكرنا أنه من التابعين، كان يصلي خلف أمير من أمراء مكة عمرو ماذا؟ ابن سلمة، وما سماه الله أعلم إيش الذي بينه وبين هذا الأمير. فذكر ما يقرأ في هذه الصلوات، فأيد أبو هريرة أن هذه صلاة النبي عليه الصلاة، أيد أبو هريرة أن هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الله وضح الآن للتابعين. هذا ذكرنا. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل ترد الإقامة كما يرد الأذان؟ يعني هل تردد الإقامة كما يردد الأذان؟ هي أذان. جمهور العلماء على أن الإقامة أذان، جمهور العلماء على أن الإقامة أذان. ولهذا الشيخ ابن باز يقول بقول الجمهور، هذا قول الجمهور أنه يردد الإقامة كما يردد الأذان، يقول هي أذان، هذا قول جمهور العلماء ورجحه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. نعم. يقول السائل، ما حكم الذكر بالمسبح؟ ليش؟ المسبح المسبح المسبحة المسبح. أنت صاحب السؤال، ما حكم ليش؟ الذكر ب الذكر بالمسبحة، يعني يسبح بالمسبحة. أيوة. وش تريد منها؟ عندك الأصابع. كان النبي عليه الصلاة ماذا؟ يعقد تسبيحه بأصابعه، وجاء في بعض الألفاظ بيمينه وهي شاذة يمينه، لكن يعقد التسبيح بيده، يعقد التسبيح بيده، والعقد سيأتي معنا إن شاء الله في باب الأذكار. لكن لو أن الإنسان سبح بالمسبحة من أجل أن يضبط الأذكار، واضح، من أجل أن يضبط الأذكار، يعني ما يستطيع أن يسبح ماذا بأصابعه أو يخطأ، يحصل عنده خطأ في هذا، هل يجوز له أو لا يجوز له؟ في فتوى الشيخ الإسلام يقول هذه مباح، هذه مباح إذا يعني حسنت نية ماذا الإنسان وقصد به هذا المعنى، لأن بعض الناس يتخذ السبحة فتبقى دائما في يده، من يرى يقول هذا دائما يذكر الله، وبعضهم يعلقه في حلقة، وبعضهم على الجنبية إن كان عنده جنبية، وبعض صحيح أنه قد تقل الإنسان الرياء والسمعة، لكن إذا احتاج الإنسان يخرجها وقت الحاجة، يقول أنا أضيع الأذكار، أو ما يقوم مقامها مثل خاتم التسبيح الآن، صح ولا لا؟ وخاصة أذكار الصباح والمساء، أذكار الصلوات قد يستطيع الإنسان، لكن بعض الأذكار أحيانا تغص، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما تدري أنت في 50 أو 60، صح ولا لا؟ قد تضيع عليك. الذي يحسب هذا إن شاء الله ما في شيء، لكن يكون مخفيا. لماذا؟ لأن بعض الناس إذا رأك يقول بالأمس كانوا يمنعون من هذه الأشياء والآن هم يسبحون بهذه الأشياء، يأتي عليك بإشكال وما يدري أن هذه وسيلة فقط لا يتعبد بها، إنما هي وسيلة لضبط الحساب. فيقول شيخ الإسلام من حسنة نيته فيما يتعلق واحتاج إليها في ضبط حسابه، قال هذا لا حرج فيها. وعلى كل ابتعد لك ما يتعلق بالفتوى في باب السبحة، هل تجوز أو ما تجوز، أغلق الباب. لماذا؟ حتى لا ينفتح على مصراعيه وتأتي الناس بالمسابح، هذا يأتي بكبيرة وهذا بصغيرة، هذه من خرز وهذه من زجاج وهذه من، أترك لك السبحة وعندك يدك تكفيك مجان، صح ولا لا؟ يقول السائل أحسن الله إليكم: إذا أخطأ الإمام في الصلاة وكنت مسبوقا وكان الخطأ يحصل قبل إدراك الصلاة، فهل أسجد معه؟ يعني الخطأ حصل يعني في الركعة التي قبلك، الركعة الأولى، وأنت أتيت في الركعة الثانية. طيب، إذا كان سيسجد الإمام قبل السلام لابد من المتابعة، إنما جعل الإمام يؤتم به. وإذا كان سيسجد الإمام بعد الصلاة سيسلم، أنت ما ستسلم معه طبعا، ستقوم. هل تسجد للسهو؟ تقول لا، أنا ما سأسجد له لأني ما أدركته. هذا هو الصحيح، هذا هو التفصيل في المسألة. الله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم: قد مر معنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين في الرواية، فكيف كان التابعي يروون عن عائشة وكيف تعلمها؟ كيف السؤال هذا؟ يعني كيف التابعين يروون عن عائشة؟ طيب، كيف طريق التحمل عن عائشة؟ تحمل من وراء حجاب، يأتون إليها: هل بلغكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ تتحدث من دون أن تخضع بقولها، وهي أم للمؤمنين سواء من التابعين أو من غيرهم، وهي محرمة لا تحل إلا للنبي عليه الصلاة، وهي كالأم في الحرمة، فهي أم من حيث ماذا؟ يعني أنها محرمة ماذا؟ عليهم، لكن ليست من محارمهم، فلا تخضع بقولها وتتحدث معهم، ما في إشكال. هذا عام، والنهي إنما هو فيما يتعلق بكون المرأة تخضع ماذا بقولها، بحيث يعني يقلب هذا الصوت الذي فيه خضوع وفيه لين الفتنة للشخص. فإذا لم يكن فيه شيء من هذا، ولهذا لما ترجع إلى التراجم ماذا تجد؟ فلان مشيخته 5 من النساء أو 10، موجود هذا ولا لا؟ تتلمذ على 10 من النساء، له مشايخ نساء، وهكذا العكس بالعكس، نساء يتلمذن على مشايخ، هذا موجود في التراجم. الله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم: ما حكم من يترك معصية بسبب حضور أناس معه، أي لا يتركها خوفا من الله بل لأن معه أناسا في ذلك الوقت، هل هذا يدخل في شرك الأصغر؟ لما الشرك لا، هذا الشرك ما يتعلق بكونه يعني يكون هذا من قبيل الشرك، نقول لا، لكن هذا يعني لا شك أنه آثم على هذا العزم أنه لولا كذا سأفعل كذا، لكن هل يدل على أنه حينما يعني خاف الإنسان ولم يخف الله عز وجل يدخل في باب الشرك أو أنه من وسائل الشرك؟ الذي ظهر لا والله أعلم. وهذا حال كثير الناس، صاحب المعصية يتخفى من الناس ولكن لا يتخفى من ربه، فهل يقال الكل الآن؟ لأنه ما من صاحب معصية إلا على هذا المعنى، فهل يقال الكل عنده شرك؟ الذي ظهر بعيد والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم: نحن إخوة في فرنسا وقد كثر الشباب عندنا، وهم يرجعون في كثير من المسائل والأسئلة في نت على قناة رجل اسمه عبد السلام الشواعير، هل تنصحوننا بالأخذ منه؟ والله ما أدري، عبد السلام الشواعير هذا اللي هو متقن للمذهب الحنبلي صح؟ هذا هو طبعا يعني من حيث الإتقان والهضم للمذهب الحنبلي هذا لا إشكال فيه، لكن ما سيفتيك إلا على المذهب، ما سيفتيك إلا على المذهب، فأنت ترجع لكبار العلماء، عندك فتاوى العثيمين موجودة في كل مكان في المواقع الورع، وهكذا الشيخ ابن باز، هؤلاء يفتون بما قال الله وقال الرسول، ما يتقيدون بالمذهب، ويكون يعني فتواهم في المسألة محققة. أما هو الظاهر يعني في الغالب أنه على المذهب، يعتني ماذا بالمذهب الحنبلي، فما أظنك تستفيد، أنه متخصص في هذا الجانب أصلا، ما أظن تستفيد إلا في المذهب الحنبلي في هذا الجانب فقط. لكن عندك كبار العلماء ترجع إليهم، لهم واقع ولهم فتاوي ولهم سؤالات وإجابة ماذا عليها، فهذا أمثل لك وأحسن لك والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم: وقع عندنا أن المؤذن أذن قبل وقت الصلاة بدقائق، هل عليه الإعادة؟ نعم يعيد، إذا تأكد أنه أذن قبل الوقت يعيد، إذا تأكد، لأن هذا أذان لا محل له، الأذان إنما هو لأجل دخول الوقت ولأجل الصلاة، دخول الوقت ولفعل الصلاة هكذا يقال. أما قبل الوقت هذا لا معنى له. ومر معنا حديث ولا ما في حديث؟ أي حديث؟ أيوه، قال رجع فقل ألا إن العبد نام، إيش حاله؟ ها؟ وإيش اللي ثبت؟ بس راعدنا قبل أيام في الأذان، وين رايحين بنا؟ لابد يا أخوان تراجعون، قبل أيام في باب الأذان هذه الحادثة حصلت، أذن قبل الوقت فأمر أن يرجع، ألا إن العبد قد نام، منكر هذا ما ثبت، لكن ثبت شيء آخر. لا تفتحوا الكتاب، ما نسمح، متى ثبت في حق من؟ لا إله إلا الله، يعني ما مضى مضى، عفى الله عما سلف. لا بد من مراجعة يا أخوان، الكتاب هذا مفيد جدا حقيقة، ما تعرف من قدر هذا الكتاب، كتاب مملوء بالفائدة حقيقة. الإنسان إذا مر عليه 3-4-5 مرات تدريسا أو دراسة ما أنت خسر عن الله، هذا يجمع لك الفقه، ما عاد يحتاج، يجمع لك أبواب الفقه. انظر في أيام الدورة لما أخذنا كتاب الربا، كم أسبوعين نحن ما شاء الله نستفيد منه، ومن بلوغ المرام حديث واحد تعلق عليه من كل الجهات، الكتاب مفيد جدا حقيقة، لا تهمل هذا الكتاب، بل بكثرة قراءة هذا الكتاب تحفظه من دون أن تجلس لجلوسا للحفظ، صح ولا لا؟ من كثرة ما تمر بك هذا الحديث وأنت تقرأ خلاص، أنا أحيانا تذكر هذا الحديث، أنا أذكر الحادثة هذه، من الذي قال ارجع فأذن مرة أخرى؟ من يذكر؟ أمر أن يرجع فيعيد الأذان لأنه أذن قبل الوقت. من؟ ابن عمر. من ابن عمر؟ الصحابي. ايش حصل من الصحابي ابن عمر؟ ابن عمر رجع يأذن، من اللي قال يرجع؟ أمر ابن عمر، عمر اللي أمر ولا ابن عمر؟ ابن عمر أمر الرجل أن يرجع يؤذن. إذا الحمد لله أنك سمعت عمر، هم المسألة فيها عمر، صحيح صحيح المسألة فيها عمر، لكن من هو هذا؟ كيف الحادثة هذه؟ أنت من يا أخوان؟ والله لا مشكلة، هذه نرجع من الأول بلغ المرام كتاب الطهارة، ولا واحد نسجل علامات هذا. هذا الأخ سنعطيه يعني علامة أو نصف علامة، لأن حوله عمر ابن عمر، المهم الكلمة يعني محفوظة أن فيها عمر، هو صحيح فيها عمر. عند من؟ عندك عثمان؟ ما في، لا إله إلا الله، ما عندك فخري؟ عندك أبو أحمد؟ عمر بن الخطاب، إيش اللي حصل؟ اللي هو إيه؟ له مولى اسمه؟ إيش حصل من هذا المولى؟ أذن قبل الوقت، فقال له أرجع فأذن، أرجع فأذن. شوف هذه حال في زمن عمر حصلت. أما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يعني ألا ارجع فقل ألا إن العبد قد نام، ما ثبت هذا، منكر. لكن الثابت هو مولى لعمر اسمه سناح أو سراح أو كذا، فأذن قبل الوقت قال له ارجع فأذن، ارجع فأذن يعني الأذان كله قبل الوقت. فهذا هو جواب السؤال. بارك الله فيك. يقول السائل أحسن الله إليكم، أحيانا في صلاة الفجر غلبني النوم في الصلاة حتى لا أدري ماذا قرأ الإمام، فهل يلزم علي الإعادة؟ لعلك تسهر يا أخي، ما يدري ما يقول الإمام وينام في الصلاة. لا إله إلا سهران هذا في الليل أكيد. لا غلط يا أخي. صحيح بعض الأخوة يسهر، بعض الأخوة ماذا يسهر ويظن أنه في طلب علم، وفائدة طلب العلم من الليل مع وجود السهر، وربما الإنسان يكون منهك ومتعب، ربما مضى عليك الليل حتى الحديث الواحد ربما استطيع تحفظه. ما في بركة في الليل حقيقة يا أخوان. البركة بعد الفجر أو في آخر الليل، صح ولا لا؟ مجرب يا أخوان، مجرب. نم مبكرا تنجز بإذن الله عز وجل من الساعة الرابعة صباحا إلى الثامنة إنجاز عظيم، من مراجعات، من كذلك يعني تحضير دروس، من تأتي الساعة الثامنة ما عاد تريد شيء، تبقى طول النهار يعني تلقي هذا وتراجع هذا الذي قد حفظته في هذه الساعات. أما من الليل ما في بركة أخوان. ولهذا كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه ينام مبكرا، إلا أن يكون عنده ضيف يسامره قليلا أو يتكلم مع أهلي، وإلا فعادته أنه ينام مبكرا، فيقوم من آخر الليل عنده نشاط، نشاط لأي شيء، لكل شيء، صح ولا لا؟ للصلاة وللمذاكرة وللمراجعة كلها. فهذه بركة، هذه ماذا؟ بركة. فالأخ الذي يصلي الفجر ثم ينعس وما يدري ما قرأ الإمام، هل يعني قد يكون سبحان الله يعني استغرق ماذا في النوم، استغرق ماذا في نومه. وهذا قد رأينا من بعض الإخوة صلي بجانبه هكذا صحيح صلاة الفجر، يعني يوشك ماذا أن يسقط يعني حقيقة. وإذا جلس بجانبك هكذا ترى موجود هذا، ها كثر هذا في الشباب الآن. غلط يا أخوان. وبعضهم قد يقول أنا ما أسهر لكن الحر ما أنام من الحر، صح ولا لا؟ قد يكون الحر متعب. صحيح أن الأجواء عندكم في المسجد أحسن من البيوت يا أخوة، عندنا البيوت من الليل مع ما في كهرباء نحو الشهرين الآن تجد حر، هذه المراوح ما تكفي، السقف بالقرب منك وتنزل لك هذه المروحة يعني حرارة السقف، ما تنام حقيقة. لكن إذا كان الإنسان عنده همة وعزم وإن لم ينم من الليل سيقوم بإذن الله عز وجل نشيطا، خذ لك ساعتين من الليل تكفيك. أما المسجد عندكم الله ما بارك مفتوح، صح ولا لا؟ الهواء يدخل من النوافذ ويخرج والتهوية، لا يستطيع الإنسان أن ينام. فأنا أنصحكم تناموا مبكرين، نم مبكرا تنشط بإذن الله عز وجل وتقضي من الأعمال الشيء الكثير. أما الذي يقول لك يعني أسهر لك من الليل وبعد الفجر أعطاه الفراش، ضيعت أنفس الأوقات يا أخي، أنفس الأوقات ضيعتها. محروم من آخر الليل أن تصلي لك ركعتين، محروم أنك تتوضأ وعندك نشاط، تأتي صلاة الفجر تصلي السنة وهكذا، تصلي مع الإمام وتنصت ماذا لي القراءة والقرآن، تقول الأذكار، تقرأ وردك من القرآن، تراجع معلوماتك، كل هذا بيفوتك، كل هذا سيفوت ماذا عليك. فنصيحة للأبناء والإخوة هنا أنهم ينامون مبكرين يا أخوة، لا تسهروا، السهر متعب، بل حتى متعب الأبدان. الإخوة الذي عندهم في الطب حتى متعب الأبدان، ينهك ماذا الأبدان، السهر ينهك ماذا الأبدان. وأيضا زيادة على ذلك تحاول لا تشحن هذه البطن، حاول قدر المستطاع تأخذ لك شيء يصير، لأن الإنسان إذا أكثر من الطعام ونام عليه تعب يا أخوة، مرض على طول، هذا يمرض بالإنسان. لكن لو نام الإنسان خفيفا أو تعشى في أول الوقت، تعشى قبل المغرب أو بعده ماذا مباشرة، ثم بعد ذلك يبقى على هذا الحال، يمشي فيتحرك فينام مبكرا، يقوم على نشاط. أما السهر فلا داعي يا أخوان، السهر ماذا لا داعي. بعض الأخوة يشكو يقول بعضهم يسهر فيشغل هذه الأنوار فيزعج الأخوة النائمين، هذا خطأ يا أخوان. احنا قد تكلمنا أن الأخ إذا كان ولا بد سيسهر على مسألة عنده عمل، شق الإنارة بقدره، تجي إنارات صغيرة هذه، صح ولا لا؟ يجلس يكتب عليها، لكن شق الإنارات هذه خطأ يا أخوان. لأن بعض الإخوة يا أخوان ينزعج إذا رأى النور ما يأتيه النوم، مثلي أنا إذا في نور أنا ما أنام، لا بد تكون يعني كما يقال ظلام دامس، ما أرى يدي من رقدي حتى أنام، إذا في هكذا ظلام أنام، في أدنى نور ما أنام، سبحان خلاص تعودنا. وبعض الناس اللهم بارك ولو كانت في ربعة النهار كما يقال، كل المسجد شغال نائم في سابع نومه ما عنده شيء. عجيب بعض الأجسام حقيقة ينام، بل بعضهم ربما من جانبه يتكلم ويتضاربون ويتصارعون وهذا نائم ولا كأن في شيء. لا إله إلا الله. صحيح الناس طبايع تختلف، وبعضهم سبحان الله لأدنى حركة خلاص يفز، بل مجرد إذا مر بجانب أذنه الذباب هذا قام. سبحان الله خفة نوم، وبعضهم دبابات ربما تمر به. وصاحبنا ما يمر، فالناس تختلف. لكن مع هذا لابد يعني ماذا من ترك الأذية بإشغال هذه الأنوار والنوم مبكرا، ومن ابتلي بالسهر يمسك الجانب في مكان، يمسك الجانب في مكان حب أنه يراجع ويذاكر أو ما جاءه النوم وكذا. الله يبارك. وهكذا التنبيه الثاني بارك الله فيكم بالنسبة للشبكة، يعني احنا قلنا بعد العاشر ما في شبكة يا أخوان، بعد العاشر ما في شبكة تشغل الإخوة إلا من عنده عمل كالإخوة الذين هم يعني يقومون على هذه الدروس وعلى هذه الأشياء، قد يحتاجون يعني يتأخرون قليلا، فهذا مصرح لهم يعني مسموح لهم ما في إشكال. أما باقي الإخوة لا يا أخوان، بعد العاشر ما في إنترنت إلى بعد الشروق. لماذا؟ حتى يأخذ الإنسان راحته في العلم والتعليم والمذاكرة. أما النت شغال ليل ونهار، ترى الجوال مثل الجني إذا كان بجانبك ما تدري إلا تقرأ قليل وتنظر إليه، تقرأ قليل وتنظر إليه، ما أدري ما هو الذي يسحبك إلى هذا الجوال، ما تدري كذا مباشرة. بل بعض الإخوة يسلم من الصلاة إذا بيده في جيبه مباشرة يخرج الجوال قبل الأذكار. سبحان الله، هذا مثل سبحان الله يعني تعلق عجيب بالجوالات هذه. صحيح كأنما أدري إيش حصلت من أخبار ما بين الصلاة وما بين أن يسلم، ينظر إيش الجديد، ما أظن سيحصل جديد في الدنيا هذه. الحقيقة الإنسان لابد يتخلى عن الجوال في أوقات، بل يقولون يعني من الأحسن الإنسان أن الإنسان يغلقه إغلاق كلي قدر ساعة ساعتين في النهار، أتركه يرتاح وأنت ترتاح أيضا. أما يبقى شغال شغال، أولا فلوس، والأمر الثاني أوقات، والأمر الثالث نظر يتعب ماذا النظر، والأمر الرابع والأدهى قد تأتيك أخبار ما تعجبك من قريب أو من بعيد، يقولون خبر فلان يقول عليك كذا وكذا وكذا، خلاص تتضايق وأنت لا تفتح نفسك أبواب المضايقات، أقل لك هذا الجوال وارتح لك. فلا بد يضبط الإنسان نفسه مع هذه الأشياء، السهر والجوالات وذا. بارك الله فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ذكر أن قدر الأوليين في الظهر 30 آية، وما قدر آية واحدة في الليل؟ قد مرت معنا يا أخي أنه يقرأ الفلام ميم تنزيل السجدة التي هي قدر 30 آية، وأنت ترجع إلى قدر الآية، وش نفعل لك أنا؟ ارجع افتح المصحف وانظر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ ترسل في الآيات، ما أعرف هذا، لكن إيش قدر الآية ما أحتاج إلى التدقيق هذا. بارك الله. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا أخطأ الإمام وكان أحد المأمومين عنده يقين أن الإمام أخطأ ولم ينبه الإمام، هل عليه إثم؟ ما أظن عنده يقين وما ينبه الإمام إلا إذا كان بعيد، يعني في منأى في بعد عن الإمام. أما عنده يقين ويرى أن الإمام أخطأ، وكيف تابعه؟ يتابعه ما شاء الله عليه، يعني عنده يقين أن الإمام أخطأ وما نبهه، ومع هذا الله أكبر الله أكبر، كيف هذا الكلام؟ هذا يصلح تبطل صلاتك. الإمام معذور لأنه في سهو نسيان، أما أنت عنعم تفعل هذا الزيادة، صح ولا لا؟ مثل هذا لا يصلح، هذا الله أعلم. ما أظن عنده يقين، لعله يقول حصل عنده تردد، وإلا يقين أن الإمام أخطأ قام إلى الخامسة وأنا أقوم إلى الخامسة، الله أكبر. صلاة العصر 4 يا أخي ما هي 5، الإمام ساهي معذور، أما أنت تعلم أن هذه الخامسة على يقين ثم تقوم الله أكبر، لا تسبح للإمام تنبهه ولا تتركه، أي تقوم معه، هذه والله من العجائب هذه. بارك الله فيك. لا هنا بارك الله فيك. طيب لا هنا.